بسم الله الرحمن الرحيم. موقع باب التوبة يقدم لكم هذه المادة. كل إنسان على هذه الفانية أيها الإخوة والأخوات يبحث عن الراحة والسعادة. تحاربت الدول، تقاتل الناس، البر والفاجر، المؤمن والكافر، كلهم يبحثون عن السعادة في هذه الدنيا، ولكن الكافر لا يعنينا ولا نبحث له عن سعادة، فكما نعلم هو ربما في سعادة لكن بهذه الدنيا. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الذي يعنينا أنفسنا على هذه الدنيا وهذه الفانية، كيف نحقق سعادة الدنيا والآخرة؟ بعض الناس أو بعض البشر بحث عن هذه السعادة بالمال، وربما صارت همه وحزنه. وكلنا نعيش في أيام مضت ليست بالبعيدة مع تجارة الأسهم والتجارة الأموال وفي البنوك، كيف أصبح حال الناس نسأل الله العافية والسلامة. فلا سعادة بهذا إذا كانت ليس في طريقها إلى الله جل في علاه. بعض الناس بحثها في المسكن، بحث عنها في بناية القصور وسكن القصور، لكن والله كل مسكن وكل بيت شاهق عامر قصر من القصور فيه من الجمال وفيه من السعة، لكن يفتقر لذكر الله عز وجل وأن يكون فيه ذكر لله جل في علاه وطاعة، فهو الله خالي من السعادة تماما. فكم من فقير وكم من إنسان لا يجد لقمة عيشه لكن في قلبه القرآن العظيم ويعمل بسنة أفضل المرسلين صلى الله عليه وسلم، عاش أطيب عيش. ولنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، كيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم؟ كان ينام جائعا اليوم واليومين والثلاثة، كانت لا توقد النار في بيته وآله صلى الله عليه وسلم من الفقر الذي كانوا يعيشونه، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. تسأل زوجته: يا رسول الله، تفعل ما تفعل وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مع هذا الجوع يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، ولم يعدله ذلك عن العبادة ولم يجعله يترك الطاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: المربي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. الله أكبر، دليل على أن الشكر بالعمل ليس فقط باللسان. ما أكثر ما نقول الحمد لله ولك الشكر، ما أكثر ما نقول ربنا ولك الحمد، ما أكثر ما نقول ونتلفظ بشكر الله عز وجل، لكن ما أكثر ما يناقض أو ما أكثر ما تناقض أعمالنا لأقوالنا. والله المستعان، السعادة ليست في السيارة وليست في السفر والسياحة، وكما ذكرنا كل قلب قد خلى من ذكر الله عز وجل وجوارحه لم تعمل بطاعة الله عز وجل، فوالله لن يسعد مهما فعل. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى وقلنا وذكرنا قبل قليل في قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا، حتى لو كنت في أجمل القصور، حتى لو ابتسمت ابتسامات، حتى لو ضحكت، حتى لو سافرت، حتى لو فعلت ما فعلت، لكن قلبك خالي من ذكر الله عز وجل والطاعة، والله إنها سعادة مزيفة، والله إنها ضحكة ظاهرة، خالي القلب من سعادتها، خاوي الجوف من لذتها. كيف لا تكون كذلك؟ وهو قول الحق جل في علاه لمن أعرض عن ذكره سبحانه وتعالى. أيضا من حقق شيء من السعادة بلذة ومعصية وبفعل حرام هي لحظات، وهي متعة زائلة لا محالة، وقتية لحظية، ما إن تنتهي إلا وينتهي كل شيء. طريقنا إلى السعادة، طريقنا إلى الفوز في الدنيا وفي الآخرة بعد توفيق الله جل في علاه هو بالتمسك بهذا الكتاب العظيم، التمسك بكلام رب العالمين، الذي أنزل على خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل بشرى وهدى ورحمة. إذا كنا نعلم ذلك وقد أيقنا بهذا الصدق وهذا وآمنا به حق الإيمان، فأين العمل؟ فأين العمل؟ والله ينقصنا العمل. لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. لو أنك أو افرض أنك في بلد من البلاد ودولة من الدول لا تعلم لهم لهجة ولا تفهم ما يقولون ولا تعلم قراءة للوحاتهم وإرشاداتهم حتى تصل إلى مبتغاك، وكان معك كتيب صغير هو الذي يرشدك بلغتك ويجعلك تصل بإذن الله عز وجل إلى مبتغاك بأيسر الطرق، فكيف سوف تحافظ على هذا الكتيب الصغير؟ فكيف ستحافظ عليه وكيف ستفتحه وتقلب صفحاته وتقرأه بتمعن حتى لا تضيع وحتى لا تتوه في هذه البلاد؟ والله إنك ستتمسك به تمسك عظيم، وإن ضاع منك فسوف تضيع في تلك البلاد، ولله المثل الأعلى. كيف نحن مع هذا القرآن العظيم الذي هو المرشد وهو الهدى لطريق سعادتنا في الدنيا والآخرة؟ ولنعرض آية من آيات الله عز وجل، والآيات كثير كثير، من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، كلها تخاطب أهل الإيمان وأهل الصدق في التوجه. الذين آمنوا، والله سبحانه وتعالى يخاطبهم بإيمانهم ليعملوا كذا وكذا، بعدها يحققوا ما يبينه الله سبحانه وتعالى في آياته. مثلا لمن أراد الفلاح، وكلنا والله يريد الفلاح، سواء في وظيفته، سواء في دراسته، سواء في عمله، سواء في سوقه، سواء في بيعه، في شرائه، في أهله، في بيته، في أولاده، في صلاح نفسه، في ذريته، يريد الفلاح في كل شيء. لكن أين نحن من فعل الأسباب التي بينها الله عز وجل لنا في الكتاب العظيم؟ يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ها معادلة يا إخوة، الآية غير واضحة. بالله دعونا نقر على أنفسنا في الدنيا والباب مفتوح والفرصة متاحة، حتى لا يأتينا يوم ونقر على أنفسنا بهذا الخطأ والغفلة ولا يكون لنا فرصة للعودة. من أراد الفلاح فليصبر وليصابر وليرابط وليتق الله وليبشر بالفلاح. من القائل؟ الله جل في علاه، الله جل في علاه. وما أكثر ما نريد وما أكثر التوجيهات بهذا القرآن حتى نوفق بإذن الله عز وجل لما نريد. لو سألت أيها الأحبة الموجودين جميعا، وأولهم أنا وأولهم أنا، هل تريد المغفرة؟ هل تريد المغفرة؟ ها يا إخوة، هل تريد المغفرة؟ بكل تأكيد نعم. فما هذا السؤال يا أبا محمد الذي تسأله؟ وهل هناك مسلم عاصي غافل لا يريد المغفرة؟ طيب، هل تريد الجنة؟ بلى والله أريدها وهي همي. كيف حالك مع قوله سبحانه وتعالى: إذا كنت تريد الجنة وتريد المغفرة؟ كيف حالك مع قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما النتيجة بعد التوبة الصادقة النصوح؟ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، هذه هي المغفرة، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه هي الجنة. هل في الأمر صعوبة؟ هل الآيات ليست مفهومة؟ يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله عز وجل أن تقول أيها المؤمن ما لا تفعل. الطريق بإذن الله عز وجل لسعادة الدنيا والآخرة هو أن تتمسك بهذا القرآن العظيم تلاوة، تدبرا، تفكرا، ثم عملا. لا يكفي أن تتعلم فقط، لا يكفي أن تعلم فقط، لا يكفي أن تتلو فقط. فالله جل في علاه يقول: لنبلوكم أيكم أحسن عملا. عملا وليس قولا. تعي هذه الكلمات، تعي هذه الآيات، تعي التوجيهات، تعي الهدى والبشرى من الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن العظيم، ثم تطبق سريعا كما كان يطبق المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي مباشرة، عندما كانوا يطبقون صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، عندما كانوا يسألون أين طريق الطاعة، عندما كانوا يسألون عن كل صغيرة وكبيرة، عندما يسمعون الوحي والقرآن من المصطفى صلى الله عليه وسلم سريعا يطبقوه. ليس كمثلنا والله المستعان، دائما مترددين، دائما نسوف بالتوبة، دائما نسوف بالعمل، دائما نقول سوف نعمل سوف نعمل سوف نعمل، إلى متى؟ حتى تأتي الساعة التي يندم فيها من يندم، ولا ينفع والله في تلك الساعة ندم. الطريق للسعادة هو أن تتمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أين نحن بالتحلي بهذه السنة الطيبة المباركة؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا من تريد الجنة وأن تدخل برضا الله عز وجل في الدنيا وتفوز برحمته في الآخرة، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى لا إله إلا الله. قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن يأبى يدخل الجنة؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم موجها واعظا مبينا لصحابته ومن بعدهم إلى قيام الساعة: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كيف نحن وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كيف نحن والأوامر التي في هذه الأحاديث الصحاح التي نقرأها ونسمعها؟ كيف نحن وتطبيقها؟ لماذا نريد كل شيء ونحن لا نفعل شيء؟ أين محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تنطق بها ألسنتنا؟ أين شعارات المحبة؟ أين رفع شعارات النصرة عندما سب الحبيب صلى الله عليه وسلم أيام مضت؟ أين الهتافات التي كنا نرفعها؟ أين تطبيقها عمليا؟ والله المستعان، نجد من يرفع شعار المحبة، نجد من يرفع أو يتلفظ بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب ويشتم من سبه صلى الله عليه وسلم، لكنه في الجانب الآخر إما نائما عن صلاة، وإما مسبنا لثيابه، وإما حليقا للحيته، وإما معرضا عن سنته صلى الله عليه وسلم. المحبة بالعمل، المحبة بأن تقول وتفعل، المحبة بأن تتبع، لنعمل ونتبع ونسير على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، لنفوز بما فاز به صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. الطريق إلى السعادة هو بأن تهجر المعاصي، تترك ما يغضب الله عز وجل في سرك وعلانيتك، تبدل هذه المعاصي وما كنت عليها من غفلة بالتقرب لله عز وجل، وأن تطلب ما عنده، وأن تفوز بكل طاعة يحبها عز وجل ويرضاها. الطريق للسعادة بالانتصار على الشيطان والهوى. اللذة الحقيقية ليست بأن تنهزم أمام الشيطان بمعصية قد دعاك إليها وأغواك فيها، لا والله ليست هذه اللذة، بل اللذة الطيبة المباركة التي لا تقارن بهذه اللذة هي بأن تنتصر عليه وأن تنتصر على هذه النفس الأمارة بالسوء وما يدعو للشر، وليس بأن تقع في الحرام. ربما الكل مر عليه ما مر عليه من التقصير والمعصية، إما نوم عن صلاة، وإما نظر محرم، وإلا سماع محرم. فصاحب النظر المحرم والله ما إن ينتهي من النظر الحرام واللذة التي استلذ بها والشهوة التي تمتع بها، ما إن ينتهي إلا والله وينتهي كل شيء، كل شيء ينتهي. أين هذه اللذة؟ أين تلك الشهوة التي تمتعت بها؟ صاحب النوم عن صلاة الفجر عندما آثر النوم عن الصلاة وتلذذ بهذا النوم ولم يستيقظ إلا بعد شروق الشمس وأقام الصلاة بعد فوات وقتها، والله يعيش بهم وحزن، يعيش بهم وحزن إلى نهاية يومه. لماذا؟ معصية، غفلة، إعراض، ليس فيها لذة. والله أين ذهبت لذة النوم؟ أين ذهبت لذة دقائق معدودة تلذذت فيها أعقبها ساعات طوال من الهم والحزن؟ نسأل الله العافية والسلام. طريقنا بهذا القرآن العظيم، طريقنا بالتمسك بالسنة، طريقنا بهذا القرآن كلام الرحمن الذي هو سبحانه وتعالى يبين لعباده كيف سبيل نجاتهم في هذا القرآن العظيم، على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به من السنة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى الذي أرسل رحمة للعالمين. الله جل في علاه الذي هو أرحم بعبده من الأم بولدها، فلماذا نجتهد ونحن بقرارة والله أنفسنا أننا نسير بالطريق الخاطئ؟ دائما ما نقول مقصرين، صح ولا لا يا إخوة؟ دائما نسمع كلمة مقصرين، دائما نقول مغافلين، دائما نقول أننا نسير خطأ. نسأل الله الهداية، سبحان الله العظيم، هذا والله عذر أقبح من ذنب. ذنبك أنك قصرت، والعذر أنك تعترف بالتقصير، وهذا والله أقبح من هذا الذنب، أنك تقر بالتقصير وحتى الآن لم تفعل ولم تسارع بالإصلاح. فإلى متى؟ إن لم تصلح اليوم فمتى تصلح؟ إذن بهذا القرآن نتربى بكلام رب البريات سبحانه وتعالى، فلا نجتهد بأعمال كما ذكرنا بقرارة أنفسنا هي خاطئة، ولو حققنا فيها شيء من النتائج فهي إلى زوال لا محالة. إذا أردنا مغفرة كما ذكرنا، أردنا المال، أردنا البنين، أردنا الجنات، أردنا سعادة الدنيا، قوله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أي والله العظيم، أي والله، ووعده حق سبحانه وتعالى. دائما نقول نريد الرزق، أين الوظيفة؟ تعبت وأنا أفتش، تعبت وأنا أبحث عن شفاعة من أناس يشفعون لي لأن أكون وأفوز بهذه الوظيفة، لكن لا فائدة. سبحان الله العظيم، تريد الشفاعة وأن تركت السبب الرئيس لأن تحقق الرزق والوعد من الله سبحانه وتعالى. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأبشر بالوعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تبحث عن الرزق بتقوى الله جل في علاه، تريد الفلاح، تريد الفلاح بتقوى الله سبحانه وتعالى، نبحث عن الراحة بطاعة الله سبحانه وتعالى، نبحث عن الفوز في الدنيا وفي الآخرة هي بتقواه جل في علاه، نبحث عن المغفرة هي بالتوبة الصادقة النصوح، نبحث عن الجنة التي عرضها السماوات والأرض هي بالمسارعة، بالمسارعة إلى طاعته سبحانه وتعالى. ودائما نعرض أنفسنا ونعرض الآيات على حالنا في هذه الدنيا، كلنا يريد مغفرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله أكبر، الله أكبر، أعدت للمتقين. ما هي هذه الجنة؟ جنة عرضها السماوات والأرض. بالله علينا أيها الأحبة، لنخرج قليلا في ليلة ظلماء ونرفع رؤوسنا، كيف بجنة عرضها السماوات والأرض؟ إذا دخلنا اليوم لقصر من قصور الدنيا أو منزل من هذه المنازل التي هي في الدنيا وزينة من الدنيا ومن صنع الإنسان بعد توفيق الله عز وجل، رأيت الإنسان يلتفت يمينا وشمالا متعجبا من هذا الجمال وما يعيشها أهل هذه أهل هذا القصر من نعيم من هذا الجمال، فكيف بجنة عرضها السماوات والأرض؟ لكن لمن أعدت هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض؟ لمن أعدت؟ أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. من هم المتقين؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما صفات هؤلاء المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كيف حالنا مع هذه الصفات؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. كيف حالنا مع هذه الصفة أيها الأحبة؟ كيف حالنا عند المعصية وعند الغفلة وعند التقصير؟ هل نحن مثل هؤلاء سريعا يفعلون ما يفعلون؟ وماذا يفعلون؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الله أكبر، سريعا يذكرون الله عز وجل ويستغفرون لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يذكرون الله عز وجل سريعا ويستغفرون الله سريعا، وهناك شرط قاموا به عظيم حتى يحققوا المغفرة: لم يصروا على ما فعلوا، لم يصروا على ما فعلوا. ما جزاؤهم؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. الله أكبر، كلنا قلنا قبل قليل أننا نريد هذه الجنة، فكيف حالنا عند التقصير والمعصية؟ هل نحن كما يفعل هؤلاء المتقين ونفوز بهذه المغفرة وهذه الجنات؟ حتى لم نطيل عليكم بارك الله فيكم، الطريق لسعادة الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل هي بأن تتقرب إلى الله جل في علاه بكل ما يحب ويرضى. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. الله أكبر. الكلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ ومفهوم المعنى أم غير مفهوم أيها الأحبة؟ كلام عربي فصيح الكل يفهمه، لكن ينقصنا والله العمل. الله عز وجل وعد بمحبته سبحانه وتعالى، الله عز وجل وعد بأن يعيذك من الشيطان الرجيم، الله عز وجل وعد بأنك إذا سألته أعطاك، لكن متى؟ تستمر بالنوافل كما ذكر الله جل في علا في هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلا إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. الله أكبر. لا تسمع إلا خير، وكنت بصره الذي يبصر به. فالله عز وجل يحفظ بصرك إلا ما هو مرضاته وما هو خير، وتستفيد من هذا النظر. ولا تبطش بيدك بحفظ من الله عز وجل إلا ما هو خير، ولا تمشي برجلك إلا لكل خير، وتوفق بإذن الله عز وجل. أين من يقول لم أستطع الثبات؟ أين من يقول أين سبيل الثبات والسداد؟ أين من يقول الشيطان يحاربني وحتى الآن لم أستطع أن أهزمه أو أنتصر عليه؟ كيف أنت ومع هذا الحديث العظيم؟ كيف أنت ومع هذا العمل البسيط ربما لكنه عظيم إذا كان مخلصا لله سبحانه وتعالى؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. استمر بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كل حينك، من صبحك إلى مسائك، وأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولم نخلق إلا والله لهذا العمل، العبادة الخالصة، لم نخلق لهذه الدنيا الفانية الزائلة التي متاعها قليل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في آيات كثير: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كيف عاش الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا؟ كيف طلب الآخرة صلى الله عليه وسلم؟ كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، كان ينفق، كان يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، كان يجوع صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك همه أن يشبع. أين تعلق قلبه صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان بكاؤه صلى الله عليه وسلم عندما يسمع كلام الله، وعندما يكون واقفا بين يدي الله عز وجل؟ كيف كان يخاف؟ كيف كان يفزع؟ يدخل بيته يوما فزعا يقول: ويل للعرب، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. وحلق بإصبعه صلى الله عليه وسلم، ثم استسأله زوجته رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والله المستعان. كيف المقياس اليوم بكثرة الخبث والمنكرات؟ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ووفقه لأن يسلك طريق الحق، يخاف على أمته صلى الله عليه وسلم، يخاف صلى الله عليه وسلم ويفزع عندما يختلف شيء بالأجواء وتهب الريح أو تهب الرياح صلى الله عليه وسلم. كل ذلك مخافة الله سبحانه وتعالى وخشيته. فكيف نحن مع هذه الخشية، وهو الصادق المصدوق الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف حالنا المقصرين الغافلين؟ نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. أيها الأحبة، بيّن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا أن الحياة الدنيا متاع قليل، وبيّن سبحانه وتعالى صفات المتقين الذين يفوزون بإذن الله عز وجل، يفوزون بإذن الله عز وجل بسعادة الدنيا والآخرة. يقول الله جل في علاه عندما بيّن أن الحياة الدنيا، أو عندما بيّن ما زين للناس من حب الشهوات والنساء والقناطير المقنطرة إلى ما إلى آخر الآية وما ذكر، أن كل ذلك وذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. الله أكبر. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى يقول: قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ هل تريدون خير من هذه الدنيا يا مؤمنين؟ فلا والله نريد، لكن نريد العمل. قل هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، للذين اتقوا. ثم يبين صفاتهم، أو يبين ما هو حقهم من هذه التقوى، وما نتيجة التقوى: جنات تجري من تحتها الأنهار لا حرمنا الله وإياكم منها. كلنا يعرف الجنة، وكلنا يتمناها، وكلنا يخاف من النار، لكن ما السبيل؟ ما السبيل إلى هذه الجنة؟ السبيل هو أن تتصف بالصفات التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن العظيم. يقول الله جل في علاه: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. هذه من صفاتهم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يتوسلون لله سبحانه وتعالى بهذا الإيمان العظيم بأن يغفر لهم ذنوبهم. أيضا ما صفاتهم؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الله أكبر. صفات عظيمة، صفات عظيمة. أين المتصفين فيها؟ أين المتصفين بها لتحقيق ما عند الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لهذا العمل الطيب المبارك، ونفوز بإذن الله عز وجل بسعادة الدنيا والآخرة. لا نريد الإطالة، بارك الله فيكم، ولكن كلمات أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بها. بعض الناس يقول: يا أخي، هناك من هم على غير طاعة، هناك من هم على غفلة، ومع ذلك نراهم في سعادة، ومع ذلك نراهم في طمأنينة وراحة، يسكنون القصور، يركبون أفضل السيارات، يسافرون سياحة، متعة، حياة طيبة. نقول: لا والله، لا والله، ليست هذه هي السعادة، ليست والله هذه اللذة. فالله جل في علاه قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا. كل ما نريد بهذا القرآن العظيم بيان لكل شيء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا، كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم، ساء ما يحكمون. لا يستوون أيها الأحبة أصحاب السيئات ومن وقعوا فيما حرم الله عز وجل، لا يستوون هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا يناقض ما حكم الله عز وجل فيه، ويناقض عدل الله سبحانه وتعالى. إذن صاحب المعصية، صاحب السيئة، هذا له لذته في الدنيا، ولكن نسأل الله العافية والسلامة الحسرة والهم في الدنيا أيضا قبل الآخرة إن لم يتغمده عز وجل برحمته ويوفقه لتوبة وعودة لله سبحانه وتعالى. نجد السعادة أيها الأحبة في الأنس بالله في ذكره وشكره كل حين، نجد السعادة في قيام الليل والناس نيام، نجد السعادة في الدعاء والتضرع، نجد السعادة في الصفوف الأولى في المساجد وخلف الإمام وحي على الصلاة نسمعها ونحن في عتبة المسجد، نجد السعادة في الخشوع في صلاتنا، نجد السعادة في الصيام، نجد السعادة في التقرب لله سبحانه وتعالى بالنوافل، نجد السعادة في الدعوة إلى الله عز وجل، نجد السعادة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحبة الخير للغير كما أحببناه لأنفسنا، نجد السعادة في برنا لوالدينا، نجد السعادة في الإحسان للصغير والكبير، نجد السعادة بالعيش لما خلقنا من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم نخلق لمتعة الدنيا، لم نخلق لدنيا زائلة فانية، خلقنا للعبادة، خلقنا لغاية وهدف عظيم هي العبادة، فنحمد الله عز وجل أن أخرجنا على هذه الفانية بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطلنا عليكم أيها الأحبة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يزين قلوبنا بالإيمان وأن يوفقنا لطاعة الرحمن، أسأله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، أسأله جل في علاه أن يجعل هذه الموعظة وهذه النصيحة وهذا التذكير فائدة وحجة لنا عندما نسأل عن هذا الوقت الذي قضيناه، عندما نسأل عما فعلنا بهذه الموعظة وهذه النصيحة، عندما نسأل في يوم تشخص فيه القلوب والأبصار عن كل صغيرة وكبيرة، عن دنيانا، عن هذه المحاضرات التي نحضر، عن هذه المواعظ، أسأله سبحانه وتعالى أن تكون حجة لنا لا علينا، إنه سميع مجيب. أسأله سبحانه وتعالى أن كما وفقنا للاجتماع على هذا الكلام الطيب المبارك، كلام الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفقنا جميعا لأحسن الأعمال، وأن يوفقنا للعمل الصالح الصادق الذي يقبل عنده سبحانه وتعالى، وأن يكون في ميزان الحسنات، وأن تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة برحمته ومنته سبحانه. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتوبة صادقة نصوح، أسأله جل في علاه الرحمن الرحيم السميع المجيب أن ينزع حب الدنيا من قلوبنا وأن يملأ قلوبنا بحبه سبحانه وتعالى وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه جل في علاه، وأن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والفوز بالآخرة برحمته سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، أيها الأخوة والأخوات، والله ليس منا خسران بإذنه عز وجل وبعد توفيقه، فكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء. الله أكبر. والله فرصة أن نخرج من هذا المكان الآن والصفحة بيضاء ناصعة من كل معصية ومن كل سيئة، ليس هذا فقط بل تبدل إلى حسنات، ثم نبدأ بالحياة الطيبة المباركة مع الله سبحانه وتعالى وإلى الله، ثم نفوز بعدها بسعادة الدارين بإذنه سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من هؤلاء القوم الذين لا يشقى بهم جليس. جزاكم الله خير يا إخوة، بارك الله فيكم، إن أصبنا فيما قدمنا وتكلمنا فيه فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، فأستغفر الله العظيم من كل خطأ ومن كل زلل، إنه غفور رحيم. وتقبلوا تحيات موقع باب التوبة www.altwba.com